شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الدعاء سلاح المؤمن، به يدفع الهم وتقضى الحاجات ويدفع البلاء وتتبدل الأحوال. ورمضان هو شهر الدعاء، فهو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الرحمة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتتنزل فيه الرحمات والبركات. هو الشهر الذي يكون فيه المؤمنون في أكمل أحوالهم وأرجاها لقبول دعائهم. ولذلك قال تعالى بين آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفتح الله الأبواب أمام دعوة الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. فاحرص على إخلاص الدعاء والإكثار منه في رمضان في كل وقت وفي أوقات الإجابة كحال الصيام ووقت الفطر، فللصائم عند فطره دعوة ما ترد. وفي ثلث الليل الآخر حين ينزل الرب تعالى إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ وفي السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبين الأذان والإقامة دعوة لا ترد. وإذا كان الناس يغلقون أبوابهم أمام من يسألهم قضاء الحاجات، فإن الله تعالى يفتح أبوابه ويبسط يديه ويخبر أنه قريب مجيب لمن رفع يده إليه بالدعاء. إنها فرصتك فاغتنمها. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل، يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب، إنه القرآن. ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه، يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه. إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه، فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ليصير ميراث الأنبياء متاحا للجميع، ليتمكن المسلمون من التزود بما ينفعهم في حياتهم ويرافقهم بعد مماتهم، وليكونوا ممن يرفعهم الله تعالى يوم القيامة درجات. لأجل كل ذلك تقدم مجموعة زاد لكل مسلم ومسلمة منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. مع منصة زادي يتجول المسلمون في رحلة ماتعة دون تعب أو سفر، ينتقلون عبر شبكة الإنترنت بين الدروس والتمارين بالمساقات الشرعية، يكتسبون من العلم الشرعي ما تستقيم به حياتهم الدنيا وتكون به سعادتهم في الآخرة بإذن الله. رحلة مجانية يمكن للمتعلم أن يبحر فيها دون شروط تقيده أو أوقات تفرض عليه. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح سباق للخير يتنافس فيه المتعلمون في كل أنحاء العالم للفوز بمرضات الله تعالى مهما بلغ عددهم وأيا كان موقعهم الجغرافي أو توقيت تعلمهم، كل ذلك عبر حزم بمساقات تعليمية يقدمها أكاديميون ومتخصصون بطرق سهلة وبسيطة وفي شتى الموضوعات والقضايا الشرعية باللغة العربية كمرحلة أولى وبلغات أخرى في مرحلة قادمة بإذن الله. وتعتمد المواد على تقديم المعلومات من خلال مقاطع فيديو قصيرة بهدف جذب المتعلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ونحن على مشارف الليلة 25 من رمضان، وهي من السبع الأواخر التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على التماس ليلة القدر فيها، كما قال: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، رواه البخاري ومسلم. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول، ثم قام بهم ليلة 25 حتى ذاب شطر الليل، يعني نصف الليل، رواه أبو داود والترمذي. ليلة 25 التي نقدم عليها إن شاء الله هي ليلة وترية باعتبار ما مضى من الشهر وباعتبار ما بقي إذا كان الشهر 29. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقال أيضا: التمسوها في السبع والتسع والخمسي، يعني في ليلة 25 و27 و29. وكذلك فإن هذا الشهر ينقضي بسرعة، لم يبق منه إلا القليل، ونحن إن شاء الله نزداد عبادة ونشاطا لنستثمر ما بقي من هذا الشهر، ولا نعلم أين ومتى تكون المنية. الحقيقة كان من الأخبار في رمضان، الأخبار العجيبة في رمضان، وفاة بعض من نظنهم إن شاء الله من أهل الخير، فهذا مؤذن كان يؤذن في رمضان فتوفاه الله سبحانه وتعالى. وكذلك إمام لمسجد من مساجد مكة أيضا كان يؤم بهم، فبعد الصلاة انفتل إليهم وأخذته رجفة فأضجعوه، ولكنه فارق الحياة بين المصلين الذين يؤمهم. من كانت منيته على طاعة، صلاة وأذان وصيام، هذا خير عظيم، لكن نحن لا ندري بما يختم لنا. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا. وإلى النفحة الإيمانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. إذن تحذير عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعمل المعصية ثم لا يكتفي بعملها حتى يضيف إليها وربما ما يكون أسوأ، وهو المجاهرة بها أمام الناس. هذا استخفاف بحق الله وجرأة على دين الله، واستخفاف بصالحي المؤمنين، وتهوين المعصية في نفوس الناس. الناس إذا رأوا من يعمل المعصية ربما قلده بعضهم، اجترأ من لم يكن يجترئ، تشجع من لم يكن متشجعا، وبذلك يصبح هذا المجاهر من أئمة النار، كما قال تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فمن عمل ذنبا في السر وتاب منه يتوب الله عليه، أما المجاهر بالذنب فلا يعافى بل يؤاخذ بذنبه. المجاهرة بالمعصية سبب لكثرة الخبث وهلاك الناس. إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، فإذا ظهرت لم تغير ضرت العامة، كما قال بلال بن سعد. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلهم حتى الذي لم يعمل ما دام رأى وسكت. ولذلك المنكر العلني لابد أن يكون لنا منه موقف قوي جدا، المنكر العلني. والمجاهرة بالمعصية قسمان: أن يعمل المعصية وهو مجاهر بها فيعملها أمام الناس وهم ينظرون إليه، وهذا يجر على نفسه الويل والثبور كما يجر على غيره. وهذا نوع من المجاهرة خطير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا نوعا آخر: أن يعمل الإنسان المعصية بالليل فيستره الله ولا يطلع عليه أحد، ولو تاب فيما بينه وبين ربه لكان خيرا له، لكن في الصباح ما اكتفى بما عمل في الليل حتى أعلن وقال للناس: عملت البارحة كذا وكذا. أين العافية من هذا الإنسان؟ وأين هذا الإنسان من العافية؟ ستره الله، ثم يصبح يفضح نفسه ويشجع الآخرين بكل تبجح واستهانة، ولا يقدر ستر الله عليه، ولا يرعى حقوق الله ولا حرمات الله ولا حدود الله، فينتهك ذلك كله. وإذا كان الذنب يتعلق بحق الله فالتوبة تكون بين العبد وبين ربه، لا يحدث به الناس، أما إذا كان الذنب في حد كالزنا والسرقة فإن الإنسان يشرع له أن يستتر حتى في هذه الحالة، فإذا وصل الحد إلى الإمام أو القاضي وجب أن يقيمه عليه. وإذا تاب الإنسان توبة نصوحا فالأفضل أن لا يخبر عن نفسه ولا يرفع الأمر إلى القاضي. وقال بعض العلماء إذا كان سيستسيغ الأمر ويستسهل ويواصل الذنب فليرفع أمره إلى من يؤدبه. نحن في أيام فاضلة وحاجتنا إلى التوبة ضرورة، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فلنتب إلى الله سبحانه وتعالى ولنقلع عن الذنوب ونندم على ما فات ونزداد من الخيرات، لأن الحسنات يذهبن السيئات. التوبة سبب للفلاح في الدنيا والآخرة، سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، سبب لفتح أبواب الرزق، سبب لنزول البركات من السماء. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، يفتح باب التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، رواه مسلم. إذن يا إخواني، الحذر الحذر من إعلان المعاصي، الحذر الحذر من إعلان المنكرات، الحذر الحذر من أن تفشو فينا في الأماكن العامة. لابد أن يكون لنا مواقف ونكير شديد، ويجتمع المسلمون على منع هذا الإعلان المعصية العلنية، لأنها مصيبة في المجتمع وكارثة عليه وسبب من أسباب الهلاك. والله سبحانه وتعالى يعافي إلا المجاهرين، ليسوا في عافية. نسأل الله أن يعيذنا من العصيان والمجاهرة به، إنه تواب رحيم. وإلى حال نبينا صلى الله عليه وسلم في معاتباته. مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة، من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، ولكن يعفو ويصفح ويقابل السيئة بالحسنة، ويصبر على الجفاء جفاء الأعراب، وكذلك على أذى الناس. وكان عليه الصلاة والسلام يعاقب لحقوق الله، وأيضا يعاتب أحيانا ويعرض أحيانا، وربما ترى في وجه الكراهة لشيء يبغضه بخلاف شرع الله. أحيانا كان له نفور وإعراض وهجر لبعض المخالفين والعصاة. إعراضه صلى الله عليه وسلم ومعاتبته تربية، فهو يزكيهم وتزكيتهم تكون بوسائل كثيرة. العتاب تربية وتعليم وتأديب، العتاب تأديب الشفقة. لم يكن عليه الصلاة والسلام يستعمل ألفاظا قبيحة لا في العتاب ولا في غيره، وكما قال أنس رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب يبينه، ما له ترب جبينه، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه، رواه البخاري. لكنه لم يكن يكثر اللوم والتعنيف، كثرة العتاب تأتي بنتائج عكسية، ولذلك كان أحيانا يعرض يسكت. قال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. قال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام، وما زاد على المقصود يقلب العتاب من عتاب إلى تقريع. من معاتبات عليه الصلاة والسلام ما حدث لزوجاته، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه: وافقت الله في ثلاث، وذكر منها: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه. الحديث عاتب عليه الصلاة والسلام عائشة لما ردت على اليهودي بألفاظ ما كان يريدها أن تنطق بها، فقالت عائشة: إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، عن الموت، غير السلام، السام غير السلام. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم. فانتبهت عائشة قالت: السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائش، عليك بالرفق وإياك بالعنف أو الفحش، رواه البخاري ومسلم. عاتب النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك لما جاءه بعد غزوة تبوك، سلم عليه تبسم أمامه تبسما مغضب ثم قال: تعالى، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، قال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: بلى. الحديث. ثم حصل الهجران 40 يوما. عاتب النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة في شأن أبي بكر، فكان بينهما شيء، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لربيعة: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ قلت: يا رسول الله، كان كذا وكان كذا. قال لي كلمة كرهها، فقال لي: قل كما قلت حتى يكون قصاصا، فأبيت. يعني الصديق يقول لربيعة: قل لي مثل ما قلت لك حتى نتساوى، وربيعة رفض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه يختصمان: أجل، فلا ترد عليه، لا تقل له مثلها، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي. معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أيضا مرة لأصحابه الذين لم يخبروه بوفاة الأمة السوداء، فجاء في الحديث أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد يعني تكنسه، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا: ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني، يعني علمتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها. قال: دلوني على قبرها. فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. أيضا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار يوم حنين عتابا لطيفا، وقال لهم: أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا؟ يعني لما قسم غنائم حنين على المسلمين الجدد تأليفا لقلوبهم، وهؤلاء الأنصار مع أنهم قدامى في الإسلام ما أعطاهم، آثر أولئك لكي يتألف قلوبهم مع الإسلام. قال: أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى أسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فبكى القوم حتى أخضروا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. كذلك فإنه عليه الصلاة والسلام عاتب أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، قال: وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قال خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقال أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني لعل الإسلام يجب ما كان قبله، وهو يكرر عليه: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ عاتب بعض من كان يأكل الثوم ويأتي للمسجد، فجاء نفر أو أتى نفر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منهم ريح الكراث، فقال: ألم أكن نهيتكم عن أكل هذه الشجرة؟ إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. إذن ما ينبغي لآكل الثوم والبصل والكراث وكل ما له رائحة منفرة أن يأتي المسجد، لأنه يؤذي عباد الله من المصلين والملائكة. وبين للناس ليست حراما، قال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. رواه مسلم. عاتب عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل لماذا طول على الناس في الإمامة، فقال: أفتان يا معاذ، أفتان أنت أو أفاتن؟ ثلاث مرات. لولا صليت بسبع اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذا الحاجة. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يعاتب أحيانا في أشياء لا تفهم عنه للوهلة الأولى، كما عاتب بعض أصحابه لما قال: كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجزى به، يعني إذا كل سوء عملنا به جزينا كيف سنفلح؟ فقال: غفر الله لك، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك البلاء؟ قال: نعم. قال: فهو ما تجزون به في الدنيا. عاتب النبي صلى الله عليه وسلم زياد بن لبيد على استشكال لما قال عوف بن مالك: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنظر في السماء ثم قال: هذا أوان العلم أن يرفع. فقال له رجل يقال له زياد بن لبيد: أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل. هذه مواقف للنبي عليه الصلاة والسلام تربوية إيقاظية موقظة فيها كلمات معاتبة تنبه وتعيد الإنسان إلى صوابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، وإلى أحكام متعلقة بشهر رمضان. أعتقد سيدنا علي بن أبي طالب. عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. في ربض الجنة. توقع الجنة. جنة. ربض الجنة. ما كان فحاش الكلام نبينا، اللفظ سمح جامع لمعاني، وإذا يعاتب صاحبا فبقوله ترب اليمين تعتب بحناني يغضي ويعرض ليس يكثر عتبه كثر العتاب مولد الشنآن ومعاتب كعبا لأجل قعوده متخلفا عن غزوة الرومان صدق النبي فكان فيه نجاته والصدق منجاة من النيران ويعاتب الأصحاب في شأن التي دفنت بليل دون ما إذان ويعاتب الصديق يوم نكوصه للصف إذ كان الإمام الثاني وكذا أسامة حين يقتل معلنا إسلامه للواحد الديان. للعام الثالث على التوالي تنطلق مسابقة موقع الإسلام سؤال وجواب الرمضانية لعام 1437 هجرية بمميزات وإضافات جديدة. اربح بمشاركتك أنت وعائلتك وأطفالك في الإجابة عن أسئلة المسابقة، وكن رابحا أكثر وأكثر بالاستفادة من المعلومات القيمة وأنت تبحث عن إجابة أسئلة المسابقة. كن أحد الرابحين يوميا بآيباد أو جالكسي تاب. قم بالمشاركة من السبت إلى الخميس في الإجابة عن 7 أسئلة يومية، ويوم الجمعة هو يوم الأطفال الأبطال مع مسابقة الفيديو التعليمي. تابع مع طفلك الفيديو وساعده في استخراج إجابة الأسئلة ليكون أحد الفائزين. كما ستنطلق مسابقة باللغة الإنجليزية تستمر فيها الأسئلة لمدة يومين مع 3 فائزين أسبوعيا. وللمتحدثين بالأردو ركن خاص في مسابقة موقع الإسلام سؤال وجواب، تستمر فيها الأسئلة لمدة 7 أيام وفائز كل أسبوع. ليس هذا فقط، فيمكنك أن تكون مسوقا شرفيا للمسابقة والفوز بجائزة المشارك، جائزة كل 10 أيام لأكثر عدد مشاركات من خلال الرابط الخاص بك الموجود في ملفك الشخصي. طريقة المسابقة: قم بفتح رابط المسابقة quiz.islamqa.info، قم بالتسجيل من خلال تعبئة البيانات المطلوبة، لا تنس قراءة شروط وأحكام المسابقة، راجع بريدك الإلكتروني لتفعيل التسجيل عبر الرابط المرسل إليه. قم بالدخول إلى المسابقة يومية بداية من أول يوم من رمضان والإجابة عن الأسئلة والتي تتوفر إجابتها في موقع الإسلام سؤال وجواب www.islamqa.info. حين تصل إلى الإجابة لا تنسى أن تقوم بنسخ رقم السؤال رقم المرجع لأنه يطلب منك ذكره مع الإجابة. انتظر إعلان الفائزين في اليوم التالي، عسى أن تكون واحدا منهم. شارك، تعلم، اربح مرتين وأكثر. حياكم الله الإخوة والأخوات، ونأتي إلى الأسئلة، بعض الأسئلة التي جاءت إلى رقم البرنامج بخصوص صلوات وكفارات علي، هل يجوز أن أؤجلها إلى ما بعد رمضان؟ أما الصلوات فلا بد من مبادرة إلى قضائها، وأما الكفارات فإذا ما كان عندك مال الآن يتسع لإخراجها فيمكنك أن تخرجها إذا أيسرت. يقول: كيف يكون شكر الله على نعمة الصحة بعد المرض؟ باستعمال هذا البدن في طاعة الله، هذا البدن الذي أصحه الله لك وأزال عنه المرض استعمله في طاعة الله. ثانيا، احمد الله سبحانه وتعالى كثيرا، فإن حمده وشكره على النعمة يجلب المزيد منها، لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب، يقول أيضا السؤال: ما حكم الأدب للأصدقاء أو الزملاء أو الجيران وأي ناس فجأة قبل المغرب بقليل وأفطر عندهم الشيء الجاهز وأنصرف وأقول قصدي أكسبكم الأجر؟ والله إذا ما كان في إثقال عليهم, يعني إذا كانوا يفرحون بقدومك فلا بأس, إذا كانوا يفرحون بقدومك هذا طيب, ثم الأجر عند الله, يعني الأجر الذي يعطيه الله عز وجل والذي يضاعفه الله عز وجل. فالنية الطيبة لصاحبها أجر بلا شك, ولكن لا يغشى الناس في وقت شغلهم أو مع أهليهم أو في وقت في إحراج عليهم. طيب نور الدين, تفضل نور الدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 5 أسئلة يا شيخ. أيوة. سؤال الأول, أنا مهنتي تصليح كهرباء السيارات ويأتوننا زبائن اشتروا سياراتهم بالربا, فهل يجوز إطلاق سياراته؟ لا مانع, لأنك لا علاقة لك بالعملية الربوية. السؤال الثاني. سؤال ثاني, هل يجوز العمل عند شخص ماله حرام؟ إذا كان العمل حلالا فيجوز أن تعمل وأنت غير مسؤول عن مصدر الحرام الذي يأتي منه, إذا كان نفس العمل الذي تعمله حلالا. نعم نعم. السؤال الثالث, نحن نشحن بطاريات السيارة بالكهرباء لتشتغل السيارة ويستعمل هذا الكهرباء في استماع الغناء من أغلب الزبائن, هل يعتبر هذا من التعاون على الإثم والعدوان؟ إذا كنت تعلم أن هذا الزبون بعينه سيستعمل ما تصلحه له في المنكر فلا تصلحه له, وإذا كنت لا تعلم أصلح وانصح. الأخير. نعم. بعت هاتف نقال لشخص أعلم أنه سيستعمله في الحرام كالاستعمال للغناء, فهل يلزم علي أن أخرج المال الذي بعته به؟ يلزمك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من إعانته على المنكر, ولو تصدقت بشيء فهذا أيضا طيب. علي تفضل. يا علي. السلام عليكم الشيخ, كيف الحال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالان. السؤال الأول, ما هي المرحلة العمرية للشباب عند العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبقوا يظلهم الله وذكر منهم الشاب مثل في عبادة الله؟ السؤال صح, أنت قد سألت هذا السؤال من قبل ونحن فاتنا أن نجيبك وإن شاء الله نجيبك الآن. تفضل يا أخي. السؤال الثاني, أين تذهب روح المسلم في حياة البرزخ سواء كان من العصاة أم الطائعين؟ أين تذهب؟ أين تذهب روح المسلم في حياة في البرزخ؟ نعم نعم. يعني تسمع الجواب. تسمع الجواب. طيب طيب تسمع الجواب. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. شيخ, لدي سيارة أنوي بيعها وأريد أن أشترط على المشتري أن لا يتم البيع حتى أجد سيارة أخرى أشتريها أنا, أن جايبين يتم التقابض, فهذا الشرط صحيح؟ لا بد أن تحدد, يعني أنت الآن ستبيع سيارتك إلى شخص وتبقي السيارة عندك حتى تشتري سيارة أخرى, صحيح؟ نعم نعم نعم نعم شيخ. نهى عن الثنية. هو لا يعطيني المبلغ حتى أشتري أنا سيارة أخرى. أيوة. نهى عن الثنية إلا أن تعلم. الثنية هذا الاستثناء من البيع, عندما تقول سأبقي السيارة عندي حتى أشتري أخرى, لابد أن تعلم, كأن تقول سأبقي السيارة عندي شهرا, أبيعك سيارتي بشرط أن أستعملها شهرا, بشرط أن أستعملها أسبوعين ثلاثة, فتحدد الاستعمال ومدة الاستعمال حتى لا يكون هناك غرر في البيع. أما تبقى المدة مفتوحة يمكن ما تشتري إلا بعد سنة. أم فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين يا شيخ. نعم. السؤال الأول, أنا أعمل في نقش الحنة للنساء وهناك بعض النساء تخرج ولا تلبس القفازات والجوارب, فهل أأثم أنا على ذلك أم لا؟ إذا علمت أنه هذه بعينها تخرج هكذا لا تعينيها, وإذا ما علمت افعلي وانصحي. السؤال الثاني. والسؤال الثاني, أنا عندي أخي توفى منذ 3 أشهر وأحب أن أزوره وأنا أزور القبر، فهل هناك شيء من معنى؟ نعم نعم، لا أنت لا تزوري، لا تزوري النساء، ليس للنساء زيارة القبور، ليس للنساء زيارة القبور. والمقصود هو أن يستفيد وينتفع وأن تصليه بعد موته، وصلته بعد موته وانتفاعه يكون بالدعاء له بالمغفرة والرحمة، والدعاء له بالمغفرة والرحمة يصل سواء دعوت من بيتك أو في الطريق أو في أي مكان، وليس زيارة يعني الدعاء للميت في المقبرة لها ميزة يعني كأنه أقوى ولا أكثر شد مفعولا ولا تصل أسرع، أبدا. فائدة زيارة المقبرة أصلا للزائر، زوروا قبور فإن تذكركم بالآخرة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام منع النساء من زيارة القبور، عن الله زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فإذا المرأة ما تزور، والمقصود بنفعه يحصل بالدعاء له بالمغفرة والرحمة من أي مكان أنت فيه. خالد تفضل. خالد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله، ممكن جواب عن حكم صلب الشعر والسواد بالنسبة للشاب؟ يعني هو ورد النهي عن الصبغ بالسواد كما قال عليه الصلاة والسلام وجنبوه السواد، فيمكن أن يصبغ بأي لون، ما في تشبه بالكفار أو الفساق لا مانع، ولكن يترك السواد. يعني إذا شيخ يعني إذا صبغ اللحية بالسواد يعني حرام عليه أو يعني يجوز؟ أو اصبغ بالبني، اصبغ بالأصفر، اصبغ بالأحمر، اصبغ بغير الأسود كما قال وجنبوه السواد. عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان عندي سؤال بس من تحويل العملة. أيوة، حين شخص مثلا من السعودية عاوز يحول عملة عنده، فبيتفق مع شخص انه يحول مثلا 1000 ريال، فيطلب هنا يرجع السودان يوم بيحولها بالجنيه مثلا 3000 جنيه وبياخد عملته. شوف، هذا يتضمن تحويلا وبيعا وشراء، يعني لما يسلموا 1000 ريال هنا وصاحب صاحب دافع المال يستلمها 3000 جنيه هناك، ماذا حصل؟ حصلت عمليتان، عملية تحويل وعملية بيع وشراء نقد. فحصل بيع الريال وشراء الجنيه، وهذا لا بد أن يكون يدا بيد، سلم واستلم في مجلس العقد، لا بد أن يكون يدا بيد، سلم واستلم في مجلس العقد. والتحويل يأخذ عليه أجرة لا مانع، فإذا استطاع أن يحول 1000 وتوصل هناك 1000، أو يشتري هنا السوداني ويسلمه ويصل هناك سوداني، ما في إشكال، ويحول ويأخذ أجرة الحوالة. بعض الناس يقولون ما نستطيع خلاص، ما لا المصارف لا تقبل، لا نجد من يفعل هذا، لا نجد، خلاص إذا اضطروا فليس عليهم شيء لاضطرارهم، لأنه في لهم نفقات وأهل وناس تستنى النفقة. فإذا ما يمكن يحول بنفس العملة التي أعطاهم إياها، ما يمكن يحولها نفسها، خلاص ماله إلا أن ينزل على هؤلاء الذين اضطروه، وإن كان من إثم فهو عليهم، هو مضطر يحول، ماذا يفعل؟ عنده أهل ينتظرون النفقة، عليه واجبات شرعية لازم يؤديها. محفوظ. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، هل يجوز بيع أدوية مرسوم فيها صليب؟ هل يجوز بيع أدوية مرسوم فيها صليب؟ نعم. أيوة، يطمسه قبل أن يبيعها. عبد الله من تونس تفضل. عليك السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. أيوة. أنا قبل خمس سنوات ما كنت أصلي. قبل خمس سنوات إيش؟ ما كنت أصلي. والآن انتظمت في الصلاة. وأنا أصلي ولله الحمد. الحمد لله الذي هداك لهذا، وما كنت لتهتدي لولا أن هداك الله. الحمد لله الذي هدانا وإياك لإقام الصلاة. نعم. الله يبارك. الله يبارك. كنت خاطب يعني بني أخت. طيب ما هو السؤال؟ كنت خاطب بنية، فلما أيوة يا أخي تفضل. فلما يعني تزمت بالسنة وبال بسنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صار اختلاف بيني وبين أهل الفتاة. أيوة. فيعني استخرت الله عز وجل، فرأيت يعني في المنام ولله الحمد أنني في بيت والدي في محافظة من محافظات تونس. طيب. فرأيت في جزء اثنان من كتب السنة، ففرحت بهم فرحا كبيرا. طيب الآن ما هو السؤال يا أخي؟ ما هو السؤال؟ السؤال يا شيخ، يعني بعد الرؤية هذه الأولى يعني انقطعت العلاقة بيني وبين الفتاة، وكل يعني فتاة أريد أن أخطبها يعني تنقطع، تذهب على نفسها، ما تمشي على روحها. إلى أن في إحدى الفتيات رأيت رؤية أخرى، رأيت أنني يعني في مسجد أسبح وأصلي. أيوة. ثم يعني صعدت على المنبر وخطبت بالناس، أنه في ذلك في موضوع الخطبة في المنام الشيخ أنني أخطب على الجهاد في سبيل الله. على أي حال يا أخي، أنت الآن عليك أن تسلك الأسباب الشرعية تأخذ بها لأجل أن تتزوج، ما دام صار خلاف بينك وبين أهل زوجتك الأولى وانفصلت عنها، إن أمكن الصلح والرجوع الحمد لله، ولو انتهت العدة رجعت بعقد جديد، وإذا ما تمكنت من الصلح والرجوع فاخطب امرأة أخرى، واظهر بذات الدين تربت يداك، واستعن وخذ بالأسباب الشرعية. أمة الله، أنا الأقصد طبعا الاعتماد على المنامات في اتخاذ القرارات، كثيرا ما لا يكون صائبا، لا يعرف هو تفسير المنام، وربما سأل جاهلا لا يعرف تفسيره أيضا، ولذلك لا تتوقف اتخاذ القرارات على رؤية المنامات. أمة الله تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ، عندي سؤالين. نعم. سؤال الأول عن الشهادة. عندي متوفى لي شهور، توفى في أوله، فدافع عن أخيه، والله أعلم كان أخيه طالب من أول. المهم هذا المتوفى عندما توفى موحد ولكنه لا يصلي. أنا بعثت لأهل العلم في بلدنا، هناك من أجابني قال لي إن كان قد صلى وترك فإنه إن كان يصلي وترك له يعني عقاب شديد عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان لا يصلي يعني للأب ما صلاش نهائي يعني لم يصلي له أيضا عقاب. وأنا بعثت لأهل العلم في بلادي، قلت لهم ما حكم هذا الذي توفي في أرضه وعلما إنه موحد ولكنه لا يصلي، هل هو بشهيد مثل شهداء يعني الإسلام أم ليس بشهيد؟ هناك من قال لي إنه له جزاء حسن، ثواب حسن. يا أختنا الآن هذا الرجل صار عند الله، خلاص صار عند الله، الكلام في مصيره الآن ما له داعي الآن، الكلام في مصيره، ما حاله الآن عند الله الله أعلم، الآن خلص أمره إلى الله، صار عند ربه. إن كان مسلما دعونا له بالمغفرة والرحمة، وأما الدخول في مصيره الآن ما حاله الله أعلم به، إنما حسابه عند ربه، وهذا درس أصلا الذي لتارك الصلاة، موعظة فيها أنه هذا إنسان تارك صلاة ومات، فكيف يكون؟ فإذا هذه نأخذ منها العبرة العملية، أخذ الموعظة مما حصل كي نموت ونحن نؤمن بالله واليوم الآخر وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الصيام وكذلك أعمال الخير والبر. عزيزة من المغرب تفضلي. أهلاً شيخ، كيف حالك؟ الحمد لله. شيخ عندي سؤالين إن شاء الله. تفضلي. ألو. أيوة. أنا متزوجة باهي لي 3 شهور باهي، وبعدين زوجي شك فيه باهي ورمى لي يمين طلاق يعني 3 مرات، يعني كان نبي نتراجع يعني عادي ولا كيف؟ ايش بقى زوجك يشك فيك وبعدين ايش؟ رمى لي يمين طلاق يعني 3 مرات. اذا لابد من الذهاب الى القاضي الشرعي، بارك الله فيك. هذه المساله الان ما دام فيها 3 طلقات لابد من الذهاب الى القاضي الشرعي. السؤال الثاني. ام سراج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي 3 أسئلة يا شيخ. تفضلي. أنا خلصت الدورة الشهرية واختلت بنية الطهارة، وبعدها نزل علي زي الدم الفاتح كذا، وأنا وصلت صيامي وصلاتي وقراءة القرآن، هل علي شيء؟ طيب خير إن شاء الله. أم عبد العزيز تفضلي. أم عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. أيوة. أقوله. أيوة. معي الشيخ الحين؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي الوالدة. أيوة. السلام عليكم. أنا عندي الوالدة. عليكم السلام. عندي ساكنة عند أخوي، ولجينا لما هي ذكرى معها ممتاز، ذكرى ما هو شيء كبيرة، لا منها صارت عطشت أو كحة، سر مو بسيط. الصوت غير واضح، الله يرضى عليك. اتصلي مرة أخرى أو أرسلي إلى رقم البرنامج هذا. أبو أحمد تفضل. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله عندي سؤال يا شيخ عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. شفاعة الكبائر من أمتي، هل النبي يشرح في أبو أحمد. أبو أحمد أغلق صوت التلفزيون، أغلق صوت التلفزيون. طيب الآن أعد السؤال. وقت الحديث اليوم عن النبي إن الشفاعة لكبائر من أمتي، هل النبي يشرح في يوم القيامة؟ طيب تسمع الجواب في معنى حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. عبد الصادق من المغرب. أنا شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا أخي. رمضان كريم أخي. الله يحييك. هل بحثت في أسماء الله، هل يوجد منها الصادق وهل يصح التسمية بعبد الصادق؟ هل صار لك بحث في هذا أو سؤال؟ نعم، حتى أستاذ ما لم أجد شيء. أبي سمعني عن شخص صديق له، قال لي لما تريد سمي ولدك عبد الصالح وسمعني عبد الصالح. لأننا تعرف يعني أنت، نحن ما نس... هل ما... أريد أن أترك على هذا السؤال، هل يجب تسميك عبد الصالح أم لا؟ إيه، لأنه إذا ما ثبت من أسماء الله ما نسمي به، لأننا نعبد لأسماء الله التي ثبتت، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم. ف إذا ما ثبت الصادق من أسماء الله ما نعبد، وليس أي كلمة مدح يجوز أن نطلقها على الله اسما، ولله الأسماء الحسنى، ففي حسن وفي أحسن، الحسنى من الأحسن، ولا يعلم الأحسن إلا هو، ولذلك نحن نقتصر في إثبات الأسماء على ما أخبرنا به سبحانه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأثابك الله على الاهتمام بهذا الأمر. إسراء من السودان. ألو، السلام ورحمة فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. بسأل عندي سؤال واحد. نعم. حكم الحفلة بتاعت نساء، بس نساء في ما بينهم يظلمون حفل، هذا ما حكم الدين؟ حفلة بين النساء، طيب فيها شيء، فيها منكرات ولا ما فيها شيء؟ لا، ما فيها أي شيء من المنكرات. خلاص انتهينا، ما لا مانع النساء بينهم يعملوا حفلة، لا مانع. يغنون ويرقصون. أيوة، بس قلنا ما في منكرات، يعني ما في ألفاظ فحش، يعني ما في موسيقى. لا، ما. يعني ما في موسيقى. لا. يعني ما في ملابس متهتكة، يعني ما في أشياء ضيقة وشفافة، ضيقة وشفافة حتى أمام النساء ما يجوز لبسها. لما نقول خالي من المنكرات يعني خالي من المنكرات. هذا إذا كان خالي من المنكرات فلا مانع. أبو بلقيس تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. لو سمحت والله، بس أنا عاوز الإجابة الحين، لأنه أنا ما عم لحق أشوف الجواب إذا إذا إذا كان في نجاح. تفضل. لو سمحت، بس أنا في عندي فلوس وزميلي ما عنده فلوس، فطلب مني أشتري له شيء عين، يعني سيارة ولا شيء، وبعدين أعطي هذا الشيء مع زيادة السعر، هل هذه معاملة صحيحة ولا فيها شيء؟ شوف يا أخي، أنت أمام اختيارين. إما أن تأخذ أجرة، تقول له أنا أشتري لك السيارة، أخذ أجرة على الشراء، بس طبعا لازم يسلمك الثمن وزائد الأجرة تبع الشراء. أما إذا قلت بدي أبيعه بالأقساط، ففي شرط مهم جدا، وهو أنك لابد أن تملك السلعة وتشتريها قبل أن تعقد معه أي عقد، وقبل أن تربط معه ربطا أو تلزمه بشيء. يعني ما يجوز تلزمه بشيء قبل ما تملك السلعة، ما يجوز تلزمه يشتريها قبل ما تملكها، لازم تملكها على المخاطرة، يمكن يشتري منك ويمكن ما يشتري. هذه قضية مهمة جدا. إذا ملكتها على المخاطرة، قل له صارت السلعة عندي، تريدها السعر كذا بالأقساط، بالآجل كذا بالزيادة، تعطيه السعر النهائي المحدد. هذا هو الشرط بالنسبة لقضية أنك تبيع صاحبك سلعة ليست عندك، تروح توفرها وتشتريها وتحوزها وتقبضها وتجيبها بعدين تبيعها عليه. عبد الرحمن من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ، أنا كان لي سؤال واحد عند حضرتك. كان في وحدات سكنية كنت مقدم عليها علشان أحصل عليها، وتم اختيار يعني من ضمن اللي هيحصل على الوحدات ديت، لكن فوجئت انها بنظام التمويل العقاري، بمعنى ان البنك بيقوم بشراء الوحده ديت ليا وبتتكتب باسمي من لحظه الشراء، لكن هو بيحصل قيمه الوحده ديت مضاف اليها فوائد ربويه على شكل اقساط. فكنت عايز اتاكد من المعامله دي، لا اولا، ثانيا حتى لو البنك امتلكها فهو بيمتلكها، بس بيكون ما بيبقاش عنده اي نوع من انواع المضاربه او المغامره التجاريه، لان هو بيكون مكتبني ورق بقيمه الوحده السكنيه مضاف اليها الاقساط دي، مضاف اليها الفوائد قبل ما يشتري لي الوحده دي. خلاص ما يجوز. اذا ما دام انه هو راح يكتبك ويسوي معك عقد ملزم قبل ان يملكها هو، ما يجوز. قلنا سابق قبل في السؤال السابق، حتى البنك يبيعها عليك لازم البنك يملكها عن مخاطرة، يمكن تشتري منه يمكن ما تشتري منه، بعد ما يملكها وتصير في حوزته توقع معه، قبل ما يجوز. الطيب من السودان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ تمام، حياك الله. عندي مزلة على الطلاق. ايوه. أخوي زهر طلق ثلاثة مرات، قال الأخيرة هو غضبان. إيش مرة أعد مرة أخرى؟ الطلاق ثلاثة مرات، اثنين وقع له، واحدة قال غضبان. يعني واحدة وقام. يعني وقام طلقتان في وضع طبيعي، والطلقة الثالثة كان غضبان. كانت غضبان وقام سافر وجراجة من جراجة جاي البيت راجع قال لي أنا قمت طلعت الأحوال ورجحتها وقال لي اتفلع الحامل قال لي دار أشوف هل أتي الوضع ده هو دار الوقان أصلا قال لي شوف يا أخي الطيب ما دام لا بد من الذهاب إلى القاضي الشرعي الآن لا بد تروح القاضي الشرعي لازم تروح القاضي الشرعي يروح هو إلى القاضي الشرعي لكي يحكم فيها وفاء تفضلي السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ في سؤال محيرني أني يعني يوم القيامة أنه النار هي درجات ولي كلنا يعني والعياذ بالله يعني المشركين والمسلمين أنها للكبار بالنار دركات النار دركات بعض وأسفل بعض إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهناك فوقهم أشخاص هناك فوقهم أصحاب أحوال مختلفة فالموحدون العصاة عصاة الموحدين أصحاب الكبائر ليسوا مع المنافقين نفاقا أكبر ليسوا مع المشركين والكفار بالتأكيد عذابهم سيختلف لأن معهم أصل التوحيد معهم أصل التوحيد أيوه ما في جزاك الله خير شيخ وياك طيب نبدأ الآن بالأسئلة كان السؤال يقول ما حكم وصل الشعر بخيوط من حرير للتزين يحرم وصل المرأة شعرها بشعر آدمي لحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة أما الوصل بغير شعر الآدمي ففيه خلاف بين أهل العلم ذكر من قدامى رحمه الله أن المحرم هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس وقال النووي رحمه الله ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه إذن إذا صار فيه شعر طبيعي أو شعر صناعي يشبه الشعر الطبيعي في تدليس لا أما أن تحط له يعني خيوط حرير ملونة لا مانع والحرير حلال على النساء قال الأخ الشباب ذي فترة الشباب متى تبدأ حتى نعرف شاب نشأ في طاعة الله اختلف أهل اللغة وتبعهم الفقهاء في تحديد سن الشباب متى يبدأ ومتى ينتهي والأقرب أن زمن الشباب يبدأ بالبلوغ يبدأ بإيش بالبلوغ ينتهي قال بعضهم بالثلاثين وقال بعضهم 32 ثم تبدأ مرحلة الكهولة الكهل من زاد على 30 أو 33 قيل الكهل من 30 إلى 40 وقيل من 33 إلى 50 بعدين في الشيخوخة في مراحل أخرى بعد ذلك فإذن عندنا يعني الطفل والغلام عندنا الشباب وعندنا الكهولة وعندنا أشياء بعد ذلك لكن مرحلة الشباب اللي سأل عنها الأخ مرتين الراجح إنها تبدأ من البلوغ إلى سن 30 أو 33 يقول هل رفع الأيدي في خطبة أثناء خطبة الجمعة مستحب أم بدعة لا يرفع المأمومون أيديهم عند الدعاء في خطبة الجمعة ولا الإمام لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء في خطبة الجمعة فإذا استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه ورفع المأمومون أيديهم والدليل على عدم الرفع حديث عمارة بن رؤيبة في صحيح مسلم عمارة صحابي رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه أسأل مسبحة إذن الإمام لو دعا في خطبة الجمعة اللهم بالمسبحة بالمشيرة ما يرفع يديه والمأمومون تبع للإمام لا يرفعون أيديهم متى يكون رفع اليدين في خطبة الجمعة في حالة واحدة فقط ما هي إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة قال اللهم أسقنا الغيث. يرفع المأمومون أكفهم تبعا للإمام. هذا الكلام في خطبة الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما رفع يديه، كان يدعو بالسبابة بالمسبحة بالمشيرة هذه. أما في القنوت في رفع يدين، كلامنا على خطبة الجمعة الآن. يقول في يعني هل لقيام ليلة عيد الفطر في شيء فضل؟ ليلة العيد كغيرها من الليالي يقام فيها كما تقوم بقية ليالي العام، ولا يشرع الاجتماع عليها كما يشرع في صلاة التراويح في رمضان، وليس لها فضل خاص في قيامها. وحديث من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب حديث موضوع مكذوب، مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز الاستغفار بنية الفرج؟ الاستغفار أصلا ما هو؟ طلب المغفرة من الله. وأنت لما تستغفر يا أخي، ولما تستغفر أيتها الأخت المسلمة، ماذا ترجو من وراء الاستغفار؟ أولا مغفرة الذنب. بعض الناس والله عندهم أشياء اختراعات عجيبة، أستغفر بنية الزواج، وأستغفر بنية يعني شفاء من المرض، وأستغفر بنية يجيني ولد، وأستغفر. يا أخي الاستغفار ما هي هذه العبادة؟ هذه عبادة فيها عظيمة، طلب المغفرة. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ليش تستغفر؟ عشان الله يرحمك. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يا جماعة الاستغفار لدفع العذاب. طيب هل الاستغفار كل فوائده في الآخرة؟ ما له فوائد في الدنيا؟ الجواب بلى، له فوائد في الدنيا. إيش الدليل؟ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن هذه يا أخوان ما نقصدها بالاستغفار ابتداء، أنا أستغفر ربي ليغفر لي ذنبي. تلك الفوائد الدنيوية تحصل تبعا، أنا ما ليست النية في الاستغفار هذه الأشياء، هذه تبعا. ما هو المقصود الأساس في الاستغفار؟ مغفرة الذنب، دفع العذاب، جلب رحمة الله، هذا مهم للغاية. ومن أصابه هم وغم ففكر في حاله وقال أكيد ذنوبي، أكيد ذنوبي، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقعد يستغفر الله، قال سأستغفر الله وأتوب إليه حتى يغفر الله ذنوبي فيزول همي وغمي. طيب قصد الأساسي مغفرة الذنب، الفوائد الأخرى تبع، الفوائد الأخرى تبعية. طيب هل يأثم الشخص عند عدم أداء صلاة الجمعة إذا كان صاحب العمل يرفض ذلك؟ شوف إذا كان يرفض ذلك لأن هناك مصالح تضيع، مثلا أنت حارس ولو تركت الله ورحت طبعا تضيع الأشياء، هنا أنت معذور وصاحب العمل معذور. لكن إذا قال لك ما تروح تصلي الجمعة عنادا والعياذ بالله، عنادا في الدين، ولا يهم لا جمعة ولا جماعة ولا يهم أمر الدين أصلا، هذا ما لا خير لك في العمل عنده أصلا، خلاص ولا تطعه، كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب. طيب يقول يعني ما هي كتب نافعة في العقيدة؟ كثيرة، يعني مثلا كتاب التوحيد، عندنا العقيدة الطحاوية، وكذلك كتب في الإيمان، جاء ألفها عدد من السلف، وكذلك في الأسماء والصفات وغيرها، وأيضا كتاب العقيدة الإمام الصابوني رحمه الله القديم، الصابوني الأول، كذلك كتاب أيضا لكتاب ابن قدامة رحمه الله في الاعتقاد، لمعة الاعتقاد، وكتب العقيدة عموما كثيرة وطيبة ولله الحمد والمنة. وأما الفقه فكثير في المذاهب الأربعة، في كتب كثيرة كعمدة الفقه لابن قدامة مثلا، وهناك متون شرحها العلماء مثلا مختصر خليل، متن أبي شجاع، مختصر خليل في الفقه المالكي، متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، لها شراحات جميلة جليلة. يقول: هل الميت يعرف أنه سيموت قبل موته بأربعين يوم؟ لا أصل لهذا أبدا، بل إن نصوص الشرع تخالفه، والله سبحانه وتعالى أخبر أن أجلهم إذا جاء لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. لا يعلم الغيب إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم متى يموت الإنسان. طبعا قد يحس الإنسان بدنو أجله، نعم، بس بعض الناس يموت موت الفجأة ما يحس ولا شيء. مو كل الناس يحس بدنو أجله، مو كل الناس يشوف في المنام اليوم الذي سيموت فيه، مو كل الناس، قد يحصل لبعضهم، قليل منهم. حدثني أحد أولاد شخص قال: مرض أبونا، فكان يقول: متى يوم الجمعة؟ متى يوم الجمعة؟ متى يوم الجمعة؟ قالوا: لما جاء يوم الجمعة توفي. سبحان الله، ممكن بعض الناس يحس، ممكن بعض الناس يرى رؤيا، لكن جزما وكل الناس لا. وأربعين يوم قبل موته بأربعين يوم لا. وفي ناس والذين يموتون فجأة ولا كان على باله إطلاقا ولا خطر باله أنه سيموت إطلاقا، فجاءه الموت. وإيش معنى موت الفجأة؟ إذا كان يعرف قبل أربعين يوم أنه سيموت، كان حيصير فيه موت فجأة؟ إذا هذا كلام باطل. يقول: إذا كان الطفل منغولي ين فهل يجوز الإجهاض؟ الإجهاض عند الجمهور محرم شرعا، لأنه اعتداء على نسمة خلقها الله تخرج تسبح. إذا نفخ الروح يصبح قتل نفس عمد كبيرة عظيمة من الكبائر، وبناء عليه لا يجوز الإجهاض، إجهاض الأجنة ولو كانت مشوهة. متى يجوز الإجهاض؟ إذا صار في خطر على حياة الأم، حقيقي، خطر حقيقي على حياة الأم، ويترك الجنين. إذا ما في خطر على الأم يترك، إن شاء الله أحياه، وإن شاء أماته، وإن شاء أسقطه، وإن شاء كمله. ما خلص، هذا لله، يفعل ما يشاء، ما نتدخل في الأجنة، إلا إذا صار شيء خطر حقيقي على حياة الأم قدره الأطباء الثقات أهل الخبرة. وإلا والله صار فيه تساهلات كثيرة في مسألة الإجهاضات والإسقاطات، والعياذ بالله أحيانا تصير في الفواحش وفي غيرها. طيب، يقول: أعمل في تقسيط السيارات، كيف الزكاة؟ إذا جاء الحول احصي ما عندك من النقود واموال التجارة والديون التي عند الناس وزكيها كلها، لانك يا اخي شوف انك تقسط لمصلحتك، هذا مو واحد انت اقرضته قرضا حسنا وما عنده، لا، هذول الناس انت الان تبيع عليهم بالاقساط وتاخذ كل شهر عندك استيفاءات بيع واستيفاء وبيع. ولذلك قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن تيمية رحمه الله الذي يعمل في تقسيط السيارات او غير السيارات يحصي ما عنده من السيارات المعدل البيع، ويحصي ما عنده من السيولة نتيجة البيع، ويحصي ما عنده من الديون اللي على الناس، لان هذه داخل فيها ارباحه، يجمعها كلها يطلع على 1025 خلاص. طب لو في ناس من الزباين مماطلين مخادعين كذابين يرفضون التسديد، فقراء ما عندهم شيء، لا زكاة على الأموال هذه تبع المماطلين المعدمين. طيب يقول السؤال: حدود الحرم هل فيها أجر في الصلاة؟ المتفق عليه مسجد الكعبة، عرفتم مسجد الكعبة؟ المسجد الحرام، مسجد الكعبة، خلاص هذا المتفق عليه 100,000. طيب مساجد منطقة الحرم الأخرى غير مسجد الكعبة، اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إن التضعيف 100,000 خاصة بمسجد الكعبة. ذهب إلى هذا جماعة من العلماء، منهم النووي رحمه الله وابن مفلح، واختاره من المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله، ومنهم من قال المضاعفة تشمل كل حرم مكة، وهذا القول ينسب إلى الجمهور، واختاره ابن القيم رحمه الله من المعاصرين، أفتى به الشيخ بن باز رحمه الله. نعم الصلاة في مكة يعني أفضل من غيرها لفضل البقعة، ولكن عند من يقول 100,000 خاصة بالكعبة يقول نعم مساجد مكة فيها فضل عن غيرها من البلدان لفضل مكة، والأجر يعظم في الزمن الفاضل والمكان الفاضل، ولكن 100,000 خاصة بالحرم، مسجد الحرم، مسجد الكعبة. وما ينسب إلى الجمهور أن التضعيف أيضا يشمل مساجد مكة، وحتى في الحرم كل ما كنت أقرب إلى الكعبة كانت صلاتك أفضل، لأن الصف الأول أجره غير الصف الثاني، غير الصفوف الخلفية. طيب يقول: دخلت المسجد وجدت الإمام، يعني أنا يقول أنا صليت العشاء ودخلت المسجد وجدت الإمام يصلي العشاء، فانتظرت وبعدين دخلت معه في التراويح. يا أخي أنت إذا دخلت لا تجلس، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأنه رأى اثنين ما يصلوا مع الجماعة، ما صلوا مع الجماعة، فسألهما قالوا: صلينا في رحالنا يا رسول الله، احنا مصلين وجايين لحاجة يعني. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصلي معه فإنها لكما نافلة. لاحظ، فإنها لكما نافلة. فإذا لو دخلت المسجد ما تجلس أنت على جنب الناس تصلي وتنظر إليك أنت إيش بك، ليش ما تصلي، يظنون بك ظن السوء. ادخل معهم يا أخي بنية نافلة، إيش المشكلة، ادخل معهم بنية نافلة، زيادة خير بدل من الانتظار. طيب يقول السؤال هذا من أسئلة، يعني هذا من أسئلة الرقم البرنامج، يقول: ما حكم أكل القنفذ؟ اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه، فمنهم من أحله ومنهم من حرمه. طبعا الأصل في الحيوانات الحل، ولا يحرم إلا بدليل، مثلا كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير. مثلا لو قلت لحم الفيل ليش محرم؟ له ناب. لحم القرد ليش محرم؟ وهكذا. فبناء عليه ذهب عدد من أهل العلم لأن القنفذ إذا ذكي حلال، لأنه ليس هناك، لم يثبت يعني دليل في تحريمه بعينه، وليس مندرجا تحت قاعدة مثلا كل ذي ناب من السباع ليس من ذوات الأنياب من السباع. طيب الحلزون، الحلزون البحري لا إشكال في أكله. الحلزون البري الذي يكون ملتفا حول الأغصان قال بعض العلماء هو من الحشرات لا يجوز أكله. مالك رحمه الله سئل وأجازه، مالك رحمه الله سئل وأجازه، فهو مما اختلف العلماء فيه. أخيرا قال السائل أين تذهب روح المسلم في البرزخ؟ روح المؤمن ترفع إلى الجنة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن نسمة المؤمن روح المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة ويردها الله إذا إلى جسده إذا شاء. روح الكافر تغلق أبواب السماء وتطرح طرحا إلى الأرض وترد في جسده، والعذاب على الروح وعلى الجسد. فإذا ورد أن روح المؤمن تعلق من شجر الجنة يعني تأكل حتى يرجعها الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. ولا مانع أن يكون أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر ولها علاقة بالأجساد في قبورهم. هذا عالم البرزخ، عالم الغيب، نحن لا ندركه، ما نعرف إلا ما عرفنا الله عنه. طيب شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة التي تنجي لمن أراد الله له النجاة. ففي شفاعة لفصل الموقف للفصل في القضاء، وفي شفاعة من الشفاعات شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر، فيخرج الله بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكبائر من شاء. وربما شفاعة عليه الصلاة والسلام منعت ناس من دخول النار كانوا سيدخلونها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من عذابه وأن يرزقنا جنته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة: الطاعات السابقة تكون سببا للنجاة من المهلكات اللاحقة، ومن تعرف على الله في الرخاء كان في عونه في الشدة. اذكر آية من سورة الصفات تدل على هذا المعنى. والإجابة الصحيحة قول الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت ملاذ مقبل العقيلي من السعودية. سؤال الجزء الرابع والعشرين من القرآن الكريم. قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ما معنى كلمة يوزعون؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.